ولينال سرياقها صافيا من الخبر. فإذا ممارسة العبودية خاد لهذه الصفات. طب لو ما كانت هذه الصفات ما كان في داعي لهذه العبودية. نقول نعم هنالك أمرين. نحن أساسا مكلفين بإقامة هذا المجتمع إقامة عادلة. ولو أمكن أن يبني الإنسان هذا الكوكب الأرضي بناء عادلا ويوجد علاقات إنسانية عادلة بينه وبين إخوانه بدون ما يعرف رب العالمين وبدون ما يدين إلى بالعبودية يقدر ما تنكلف بالعبودية. تنكلف بس أقل نظاما كونيا مثلك عدالة الله وحكمة الباري ويخدمك وبس. ما في داعي لا للعبودية ولا لإنكار صفاتك. لكن المطر ممكن يحدث ويمكن يعني يمكن ان رب العالمين كان يخاطبنا رأسا بدون ان يكلفنا بان نعرف انفسنا عبيدا ونعرفه ربا وبدون ان يحذرنا من عقابه ويغرينا بثوابه. رأسا يكلفنا ان ابني علاقات اجتماعية واقيم الحضارة واقيم نظام اقتصادي عادل ومناهج قانونية تجعلكم كلكم سواسية كاثمان لشيء يتعاوني فيما بينكم يقول الناس هل عملوا الامل؟ الجواب كيف؟ انظروا الى الامم الشاردة وراء سور العبودية لله. تلك المجتمعات التي لم تقف امام المرآة ذاتها لتعرف انها عبيد الله عز وجل. صحيح هي الان انتصها لبناء المجتمع لكن هذا البناء فكره. تجدون ان القويه ياتي للبعض وتجدون ان العدوان يستشري بين الناس فئات ضد فئات اليس كذلك؟ انظروا الى الناس والمجتمعات سابقا اليوم ولاحقا الذين يحاولون ان يستغلوا ذكر الارض وخيرها. ربي عز وجل خلقهم هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا شان فيها. فحين الدنيا تدور بهم جميعا القوي يأكل الضعيف والدماء تمتاح فيما بينهم ولا تجف ابدا. انظروا الى عدد الذين ذهبوا ضحايا حركة المسجد بعد من البعض. طيب الذين قتلوا بأيدي البشر أكثر بكثير ممن عاشوا على ظهر الأرض من البشر. وهؤلاء لم يعني تفترسهم حيوانات سباع إطلاق وإنما افترسهم الإنسان الإنسان الذي عاش ضد الإنسان. صحيح هذا الكلام أم لا؟ في حينما يهتم الى الانسان ان يبني له الحياة الاجتماعية والحضارة وما الى ذلك هذه الصورة. لكن الواقع ان كل انسان يستسق اثمانه من يليه ويحاول ان يجعل الدنيا كلها له. لأن كل واحد منا يسعى الى ان يكون سيدا فوق الارض ولا يمكن الانسان ان يمارس سيادته بدون عدل. هل يمكن الواحد يمارس السيادة بدون عبيد؟ سيادة ناقص عبيد يساوي لا شيء. فإذا لكي أمارس سيادتي لابد أن أجسد سيادتي في السيطرة على عبيد. ومن هم هؤلاء العبيد؟ الأسلام. هكذا عاش الناس وهكذا اليوم يعيشون وهكذا يتهدد استغلال بني البشر اليوم. طيب إذا الإنسان لازم يبني المجتمع ولازم يبني الحضارة. إيه عم يسوي؟ ما البوابة التي لابد أن نعبر منها حتى يكونوا عباد حتى يكونوا إخوان بعضهم لبعض وحتى تمتد أيدي التعاون بعضهم إلى بعض بدلا من أن تمتد أيدي التعارض وسفك الدماء؟ يتصوروا يتساءلوا يتفكروا ما هي السبيل الوحيد لكي يتحول بني البشر من هذا التغيير ويصبحوا الناس الذين يحب الواحد منهم الخير لاخيه. والله لا سبيل الا سبيل واحد، ان ندخل جميعا في باب العبوديه لله عز وجل. عندما يدرك كل انسان ويعلم ذاته عبدا مملوكا لله يثيره الى الله، سيقف بين يدي الله، هذه القوى التي بين يديه امانه استودعها وليس هو المالك لها. اذا ادرك ذلك فلان لقد يتحول من الطغيان والشراسه الى الوداعه والانسانيه المطلوبه. وزميله كذلك وزميله كذلك ويجلسون حول مائده مستديره يتعاونون فيها على بناء المجتمع الانسان الكريم. اذا لكي يبني الانسان الحضاره الانسانيه لا بد ان يتمتع بهذه الصفات التي هي في الحقيقه من صفات من صفات الله سبحانه وتعالى. طيب، ولكي يستعمل هذه الصفات من حبها المفيد ولا تذكره ولا تطفيه لا بد من ان يعرف هويته عبدا لله، وان يعلم ان هذه الصفات ليست ملكة وانما هي ملك لله. اذا علم هذا فان قيامه بعد ذلك بمهمة البناء الاقتصادي النظام القانوني الاجتماعي الاخلاقي كل ذلك يرقى بشكل آلي بشكل اتوماتيكي دون اي مشكلات ودون اي مغبة. اذا هذه السلسلة مترابطة بالشكل الذي اردتنا، وهذا معنى قول الله عز وجل وإنا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال الى اخر الآية. هذا الكلام كافٍ من الاحسن وهي قليل ومختصر في تفسير هذه الآية وتفسير الامانة، لكنه اعتقد انه مفيد. البعض من الاخوة لا ادري يتهمني بانني لا اشرح من هذه الايات والاحاديث الا ما يصب في معنى القلوب. من لم افهم معنى هذا الكلام؟ هل انا الان اصب في معنى القلوب؟ هذا الكلام الذي قلته ولم اقله من عندي، وانا اقل من ان اتبع كلاما من عندي، والله هو كلام ساداتنا العلماء والسلف الصالح، وانا دلالا على بضاعه هؤلاء العلماء. لكن شو علاقه الحلول الذي نبرا الى الله منه بدروسنا؟ اذا كان فينا من يتصور ان معنى قولي ان هذا العلم الذي اتمتع به علم الله حلول فانها لكارثه، كارثه جهل من هؤلاء الاخوه. اذا كان فيه من يتصور ان معنى قولنا ان القدره التي اتمتع بها ليست قدرتي وانما هي قدره الله، اذا كان متصور ان هذا حلول فهذا الشرك كبير منه. من ذا الذي يؤمن بالله وان الله هو مالك القوى والقدر ثم يقول لا لا العلم علم العلم علم؟ لكن شو معنى قول الله عز وجل ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء الا بما شاء؟ هذا الاستثناء وهذا كشيء من شرائح من علم كان من علم الله عز وجل، وإشراقة العلم الذي تنعكس على دماغه. من ذا الذي قال أنت الذي تملكه أو أنت ينبيئه أو أنت مصدره؟ إشراقة كلام العياذ ولا كلام سكران هذا الذي قد يتصوره هذا الشكر. إذا كنت وأنا أتصور أن طاقة الله التي أتمتع بها الآن هي طاقة يعني ممكن طيب وكان مدام يمكن ذكر انها طاقه شوي شوي شوي بدها تتملك مني وشوي لك ليش ما عم تحدث عندي؟ ليش ما عم حافظ عليها؟ والناس شو هي الناس؟ الناس هل هو الا استرداد الله لاماناته؟ اليس اذا قل رب العالمين المال الذي وضعه تحت يدك لم نشا ان نسميه علاقتك به علاقتك وهذا المال طبعا اعطاك صلاحيه قانونيه انك تبيعه وتشتريه وتتصرف فيه اكثر مما تتصرف بعلمك ان تتصرف اكثر مما تتصرف بقوتك وقدرك ومع ذلك الباري سمى علاقتك بالمال مثلا قال واتيهم من مال الله الذي اتاك قال الباري سبحانه وتعالى وانفقوا مما جعلكم مستخلفون فيه هذا عن شيء تستطيع ان تدعه تحت يدك ان تغلق عليه صندوق تستطيع ان تنفقه تبيعه تشتريه فما ذلك بالعلم الذي لا تستطيع ان تتصرف به تستطيع تبيع واحد شيء من عقلك تستطيع تشتري عقل واحد شيء تحطه الى جانب عقلك ودماغك تستطيع انك تعطي واحد شيء من عقلك ثم ماذا معنى قول الله عز وجل نعم وآية لهم أنا حملنا ذريتنا في الفلك المشحون فلكان يقول وآية لهم أن الفلك المشحون حمل ذريتهم ما معنى قول الله سبحانه وتعالى ومن آياته أن تقوم السماوات والأرض بأمره لحظة لماذا قال أن تقوم ما قال أن قامت وما الفرق بين تقوم وقامت تقوم التجدد أي دائما كل لحظة أمر الله سبحانه وتعالى الأمر التكويني يتوجه إلى مملكة الله سبحانه وتعالى فتستمر قائمة بأمر من الله يكتب ما معنى قول الله عز وجل من آياته نعم أن تقوم ما معنى قوله سبحانه وتعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولا من ذلك إن أنفق هنا من أحد بعده نعم إذا هذا الكلام ليس حيولا بل هو التوحيد هو التوحيد وينبغي للإنسان أن يدرك الفرق العلمي الدقيق بين التوحيد الذي خلقنا الله لنمارسه ولنعلمه وبين الحلول الذي يبرأ الى الله سبحانه وتعالى منه فالعبد عبد والرب رب والمخلوق مخلوق ولكن المنح التي يدفع الله المخلوق بها انما هي المنح آتية من الله وهي لا تزال لحظة فلحظة آتية من الله والا لو تصورنا ان رب العالمين خلق الانسان وهب قدره وبعدين تركه وهب علم وبعدين تركه وهب مشاعر عاطفيه وبعدين تركه الانسان في نفسه بيصير مثل العقل الالي مثل الكمبيوتر بتعبيه بعدين تتركه هو لحاله بيشتغل هل الانسان مثل هل يمكن للانسان لحظه واحده ان يتحرك بتعبئة الله اياه لان من اي عشر سنين كان عبد رب العالمين كثيرا من ذا الذي قال هذا نحن موحدين توحيدنا ينبغي ان يكون حياه متلألؤة حتى ينجبنا هذا التوحيد على العمل وعلى السلوك بهذا التوحيد نعبر المجتمع بهذا التوحيد نمارس العبوديه لله ومن خلال هذا التوحيد فالعبودية لله تتلاقى أكف المسلمين بل الناس بعضهم مع بعض لكن هو والقدر في معين واحد هو مسبب التعاون من أجل بناء المجتمع لا سبحانه وتعالى هذا المجتمع إذا بنى يشاء الله ينبذ بصفات الله ينبذ بالله المجتمع المسلم بنات من رسول الله الا بهذا الشكل التعاوني الاخوي الذي تلاحظ من خلاله تلاحظ من خلال الله